إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 53 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا أمس بعض ما يفعله حملة القرآن الكريم واستحواذهم على عقول الناس واسترزاقهم بالقرآن الكريم وكتابتهم للقرآن الكريم في أجساد المرضى وعلى عوراتهم وقراءتهم على الموتى، اتخاذهم ذلك دينا وعدم اتعاظهم بالقرآن الكريم. هذا صنف من الضلال ومن أهل الضلالة ومن الأئمة المضلين الذين أضلوا الناس، لأن المساكين عامة المسلمين مولعين بمن يحفظ القرآن الكريم ويرونه كما يقولون ما يقال في المحراب هو الصواب، ويسمون حامل القرآن الفقيه والعالم، بل يردونه عالم جليل كما يقولون، فيأخذون كل ما يأخذ كل ما يقول لهم، وهو من جهة أخرى يعلم سذاجة عقولهم وثقتهم به واعتقادهم فيه، فيفعل الأفاعيل علما منه أنهم لا ينتقدونه ولا يعيبونه، بل يقولون كما يقول غلاة الصوفية إن العسل إذا وصل إلى شفتي إن الخمر إذا وصل إلى شفتي الشيخ فإنه سيصير عسلا. فهؤلاء الذين سماهم الشيخ رحمه الله تعالى هداة الشرك وحماته يهدون إلى الضلال ويحمون الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكما أن للهدى أئمة الهدى، فإن للضلال هداة يهدون إلى الضلال، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما قال الله جل وعلا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. فما أضل الناس إلا أئمة الضلال الذين قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم هناك شيء يتعامل به هؤلاء أمثال رؤوس الصوفية والزنادقة ومن نحوهم، وهي البيعة والعهد والميثاق، ويتوسطون في ذلك، ينصبون أنفسهم وساطة بين الله وبين عباده في قبول التوبة وأخذهم عليهم البيعة والعهد والميثاق بالطاعة لهم، بحيث أن المريد وأن العامي من المسلمين يأتي لهم بالزيارة. الزيارة قد تتمثل في ذهب، وقد تتمثل في فضة، وقد تتمثل في حرث وأنعام، إبل وبقر وغنم، وربما أراضي وفدانات من الأراضي، خدمة للزوايا كما يقولون، ويفرضون مشيختهم عليهم بقولهم من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. فالعامي يخاف من هذه المقولة، فيقول هذا الشيخ قال لنا هذا الكلام فأنا أتخذه شيخا، فيتخذه شيخا يثق فيه. وأحيانا بعضهم يعلم بأنه يكذب لكن يكذب نفسه ويقول أنا الذي أخطأت وشيخي هو المصيب. وأشياخ الطريقة بدل أن يوصوا باتباع السنة فإنهم يوصون عموم المسلمين وجهالهم والأميين منهم بأن يتخذوا شيخ. يريدون شيخ الطريقة الذي يزار بالكراع والدينار، الكراع يعني كراع الكتف، يأتون له بالكتف ويتشددون في التزام ميثاقهم، حتى إن المقدم والخديم والشاوش يقولون للعوام، يدورون عليهم في الأسواق وفي المحلات، ولا سيما إذا رأوا شخصا موسلا يقولون له منذ زمان ما رأيناك زرت الشيخ، ويبالغون في الإنكار على من فارق الطريقة ولم يحضر الزردة ولم يشارك بها. ولكن شيخ الطريقة الأخرى المنافس لهم يقبل الانتقال من طريقة أخرى إلى طريقته ويستقبل ذلك بسرور. يقول الشيخ وقد كنت رأيت كتابا للتيجانية يحكم مؤلفه بردة من فارق طريقتهم، وسمى كتابه تنبيه الناس على شقاوة نقيض بيعة أبي العباس. قال ونحن نشرح كلمات البيعة والعهد والميثاق بالمعنى الديني كما بينه الراغب في مفرداته، ثم نقفي عليها ببيان الحق فيما أناطوه بها من أحكام. فبيعة السلطان ومبايعته التزام الطاعة له وعدم الخروج عنه. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعهد الله إما طبيعي وهو ما ركزه في العقول، وإما شرعي وهو ما أمر به في الكتاب والسنة. الله عز وجل فطر الناس على أشياء، وهذا قضاؤه الكوني سبحانه وتعالى، وهناك القضاء الشرعي وهو الذي أمر به في الكتاب والسنة. قال وإما وضعي وهو ما يلتزمه المكلف وليس بلازم له في أصل الشرع كالنذور، هذا قضاء يعني شرعي، وهناك وضعي وضعه الله سبحانه وتعالى وألزم به أصحاب الكفارات والنذور. والميثاق قال عهد مؤكد بيمين وعهد. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا هو العهد والبيعة والميثاق، عهد وبيعة وميثاق، هذا في الشرع وفي اصطلاح العلماء. وأما التوسط بين العبد وربه وربه لقبول التوبة والعفو عنه أصل من أصول كفر اليهود والنصارى، لأن النصارى يستقبلون المذنبين في الكنائس ويعطونهم صكوك الغفران بعد أن يغسلونهم ببعض الزيوت ويدخلونه في بعض الكهوف كما سبق ذكره في فصول سابقة. هذا الذي يفعله اليهود والنصارى وتبعهم في ذلك الصوفية والتيجانية والطرقية بكل دروبهم وفرقهم المضلة الضالة، هذا نوع من أنواع الكفر. الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فالذي يريد أن يتوب والذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد ناقته عليها طعامه وشرابه ثم لقيها، فلما رآها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرق فرح. فالله تعالى يفرح بتوبته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا واسطة في العبودية بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. ومن أراد التوبة لا يذهب عند شيخ ليتوب عنده كما يفعل الصوفية ومن سلك مسلكهم ممن ادعوا السنة. يقول أحدهم إذا أردت أن تتوب فخذ شاهدين واذهب عند فلان من الناس وأعلن توبتك بين يديه. هذا نسأل الله السلامة والعافية، وجد في من يدعي الانتساب للدعوة السلفية، فإلى الله المشتكى. فالتوبة إلى الله، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلا توبة لأحد من الناس كائنا من كان. قال المصنف رحمه الله وفي الحاوي للسيوطي مسألة، رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد، فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ الجواب لا يلزم العهد لا الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك. هذا من فتاوى الإمام أو الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى. فمن الطرق التي أخذت بها عقول الناس عند الصوفية ما يسمى عندهم البيعة والعهد والميثاق، ويفعله حتى الإخوان المسلمون في البيعة، ويفعله الروافض أيضا، ويهددون من بايع ثم نقض بيعته بأنه أول من يكون على قائمة المقتولين إذا ما قامت الدولة الإسلامية زعموا. فهذا لا يختلف فيه الإخوان ولا القطبيون ولا الصوفية ولا التيجانية ولا أصحاب الطرق أكتعين أجمعين، فدينهم واحد في هذا ومنهجهم واحد، فهم يهددون من نقض البيعة أن يقتل، أو يهددونه بسخط الشيخ عليه وانقلاب الحياة عليه، ويحكون في ذلك حكايات، يقولون فلان كيف كان وكيف كان، فلما نقض البيعة أخذت يعني أصابته الجوائح وأكلت أمواله وتسلطت عليه الأمراض، ويخوفون الناس بذلك، كما قال الله جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز ذو الانتقام. ومن طقوسهم ومعتقادهم شيخ الطريقة، وإجابهم الشيخ على الناس صواب من الحكم، وشرحه بشيخ الزيارة خطأ في الفهم، فإن الشيخ الذي لا بد منه هو من تسأله عن دينك، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم يتخذون شيخ الطريقة ولو كان أجهل الجهال. ولذلك تراهم إذا مات شيخ الطريقة فإنه لا يرثه بعد ذلك إلا أحد أبنائه، ولو كان سكيرا عربيدا جاهلا جهولا، كما تشاهد. ولو تريد أن تجرب ذلك فانظر إلى أشياخ الطرق هذه الأيام، تجدهم أشياخ صم بكم، يقولون له عليك أن تغطي رأسك بالقلمونة ولا تتكلم بشيء، وأن تقول زيارتكم مقبولة وبركتكم يعني وبركتي نفعتكم وغير ذلك. فأبناء الأشياخ ورثوا المشيخة وهم جهال، بل ربما تجدهم أصحاب فاحشة، أصحاب مخدرات، أصحاب خمور وجهل، أصحاب جهل، أصحاب ميسر وغير ذلك، إلا أنهم لزمتهم المصلحة بلبس العمامة ولبس البرنوس والتظاهر أمام الناس بأنه الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدين منه ظاهر يتعلق بالبدن كصور العبادات، ومنه باطن يستقر بالقلب كتصحيح النيات. قال الشريشي وللشيخ آيات فإن لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري، وإذا لم يكن لديه علم بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر، وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفهما جمعا على أكمل الأمر، فأقرب أحوال العليل إلى الردى إذا لم يكن منها الطيب على خير. قال: وقد نصح ابن عاشر باستصحاب الشيخ وبين صفته وفوائده وصحبته، يعني ابن عاشر الأشعري صاحب الطريقة الأشعرية وصاحب القصيدة والمتن في الفقه الإمام مالك وطريقة الجنيدي الصالح. قال: ومن يعني من خطئه أنه قال أنه لا بد من استصحاب شيخ، كما يقول أهل زماننا: لما أرش القنوت يروح يموت، ويخوفون العامة بذلك ويقولون: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. فلذلك ترى هذا الكلام يقع محرقا على قلب العامي المسكين فيسارع إلى اتخاذ شيخ. قال: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. هذا كله ضلال. قال ابن الحاج في حاشيته: ومفهوم قول الناظم شيخا عارف المسالك أن من ليس كذلك لا تطلب صحبته، بل تجب مجانبته وهجرته لسريان دائه للصاحب ومشاركته له في سوء العواقب. ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان الطرقية والاستناد فيه إلى أحد ممن يظن أنه من أهل هذا الشأن لكثرة الغلط وكثرة الضلال. يعني هذا من المحاذير التي حذر منها أهل السنة. قال الشيخ المبارك الميري رحمه الله: قلت: الصوفي الجاهل مصدر الابتداع، فكل ما جاء في التحذير من البدعة وصاحبها وتحذير من تصوف هذا الزمان وشيوخه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، رواه الطبراني في الكبير. فهذا شيء من ضلال وإرهاسات الصوفية شيخ الطريقة. ومن مصطلحاتهم أيضا ولي الطرقيين، يعني هذه درجة عليا عن شيخ الطريقة، حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية. يعني شيخ ولي الطرقيين يعني كأن ولاية الله لا تكون إلا في الطرقيين، وأما من لم يكن طرقيا ولو كان أعلم أهل الدنيا وأتقى أهل الدنيا فإنه ليس بولي. فحصر الولاية في من كان على طريقتهم وعلى صوفيتهم ومن ذريتهم. ولذلك يقول التيجانيون لمن كانوا على طريقتهم حبيب، وغيرهم لا يسمى حبيب، يسمون من كان على طريقتهم ومن كان من على ذريتهم هذا حبيب، والآخر لا يسمى وغيرهم لا يسمى حبيب. والمعتقدون فيهم يجيبون عن جهلهم بحديث: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، ويدافعون عن منكراتهم بأن شريبهم إنما يشرب عسلا، أو أنه يطفئ من نور الولاية الشديد عليه، يعني الذي يشربه من الخمر يكون عسل. حتى ولو لم يكن عسلا، قال: من كثرة الولاية وعلوها فإنه يطفئ بنورها ذلك الظلام، وبأن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه، ويعبرون عن ذلك بقولهم: الشيخ يفسد النية. الشيخ يفسد النية، يعني حتى ولو كانت نية الشخص سيئة يردها نية حسنة. قال: فأما الخمر تعود عسلا فمن البلادة الكثيفة. وقد تقدم في فصل الذبائح عن الموافقات أن تناول المباح يتعين أن يكون على الوجه المشروع ولا تشبه فيه بالمحظور، يعني مستحيل أن يكون ديننا بهذه الصورة البليدة التي تعمل على تكييف عقول الناس وتخديرها، يعني يوهمون الناس أن الشيخ يأكل عسلا وأن الزنا يعتبر امتحان بها على أهل المرأة وغير ذلك. وأما الشريب يطفئ نور الولاية فصحيح، وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، فلا ترى له نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله تعالى يقول عن الذين يحسبون أنهم مهتدون قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الأحاديث التي أتوا بها فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي من الكذب من الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم يكون بالتعلم، والحلم يكون بالتحلم، والصبر بالتصبر، ولا بد من الصبر على عبادة الله طاعة وعن معصية الله عز وجل وعن أقدار الله تبارك وتعالى، وأن يتجرع المرء مرارة المشقة في عبادة الله، وتصير تلك المشقة فيما بعد حلاوة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 53 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.